يبقى يحدث النهار. المكان يبتعد عن الشمس يبقى يحدث الليل، ادي سبب الحدوث. ايه الحاجة الثالثة؟ مكان يحدث فيه الليل ومكان يحدث فيه النهار. اودع ذلك امورا عجبة في كتابه عز وجل. لكن الذي اريده الان ان يولج الليل في النهار، هيدخل ايه من الليل في ايه من النهار؟ يدخل زمن الليل في زمن النهار؟ يدخل ايه؟ يبقى يدخل مكان الليل نحن فيه الان عندما يأتي الفجر. الله يأخذ هذا المكان اللي هو فيه الليل الآن فيدخله أمام الشمس عشان يحدث النهار. يبقى يولج مكان الليل في إيه؟ خلي بالك، في المكان اللي يحدث فيه النهار يولج الليل في النهار، ويولج النهار اللي هو المكان اللي كان فيه نهار يدخله في المكان المبتعد عن الشمس، يبقى ده ليل. وهو ده دوران الأرض حول نفسها. وبغير دوران رتب الله على هذه القضية أن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس، رتب عليها الحياة والموت وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي كما سنرى في آيات أخرى، لأن دي موجودة في خمس سياقات في كتاب الله عز وجل. آدي سياق في الحج، وسياق في سورة لقمان، سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي، شوف اخرج الحي من الميت جاي فين، من الميت، وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوف التوحيد بقى هنا، شوف التوحيد العظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أن توالي الكفار، توالي الكفار على حساب المؤمنين فلست مسلما، ومن يفعل ذلك وإن كنت مصليا وإن كنت حاجا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. كل مسائل إيه؟ تعاملات وسياسات لكي تتقي شرهم، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سياقات عجب في الخمسة سياقات، بس أنا أريد إن أنا أخرج عن موضوع كبير عشان الناس ما تسرحش وما يستوعبوش ما أقول. بس شوف هنا السياق، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال بعدها إيه؟ ذلك حق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، إلى آخر آيات من سورة الحج. ذلك في سورة لقمان. النار يولج النار في الليل، حيث مختصرها إيه؟ دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. رتب الله على ذلك إنزال المياه، الرياح والسحب، وإنبات النباتات، وتصريف الرياح والأكسجين هنا وثاني أكسيد الكربون هنا. قصة طويلة طويلة كلها من آيات الله عز وجل. دي الآيتين المشهورتين جدا في التوحيد في سورة الحج وفي سورة لقمان. يبقى كم آية حتى الآن؟ خمسة. تعال السياق بقى اللي هو العلم، متعلق بالعلم. كما قلنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، الكبراء هم العلماء التابعين لأي ملة. فهنا بقى في سورة الرعد الآية تسعة، ابدأ بالآية الثامنة، يقول تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الأنثى دي حامل، الله يعلم الحمل ده متى يوضع، متى يولد، وإذا ولد متى يبلغ، متى يتعلم، عند من سيتعلم، متى سيكون، ما الشأن الذي سيكون لهذا المولود في الدنيا، هيبقى إيه، جبار عنيد، ولا هيبقى رجل مؤمن صالح، ولا هيبقى رجل ينشغل بدنياه، ولا هيبقى إيه بالضبط، ولا هتكون امرأة طبيعتها كده، هتنجب ايه، هتعمل ايه، اخرتها ايه. كل ذلك معلوم عند الله، يعلم ما تحمله كل انثى، مش كل انثى من البشر فقط، وكل انثى من المخلوقات العجب، من الزواحف، من السباع، من الهوام، من الطير، من الوحش، من الاسماك، كل ده في علم الله. ودي من مش مليارات، ده مليارات المليارات المليارات من المخلوقات، وكلها ايه، كل انثى تحمل الله يعلمه. وما تغيض الارحام، الارحام بتنقص، وما تزداد، متى تنقص؟ عند الطمث في الحيض، لأن الدم بيقذف، لم تحمل فيقذف فينقص الرحم. وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل ذلك بعلم الله عز وجل، فيش حاجة تحدث بعيدا عن علم الله. وما تغيض وما الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عند الله بقدر، بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمور لا تمر هكذا،

انت جبته منين او بتتكلموا ازاي. يعني ممكن اوي اجيب لك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يستدل بذلك على هذا المعنى بالحديث ان الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني واحدا منهما القيته في ناري او عذبته بناري. شيخ الاسلام له كلام عجب في هذا الامر يعني، انما هو المعنى الذي قلته حتى ايه يعني لا استنفذ الوقت في البحث عن كلام شيخ الاسلام. طيب ان شاء الله لما اعثر عليه ساقراه عليكم باذن الله، لكنني قلت لكم المعنى اهو جزء العاشر من مجموع الفتاوى صفحه 253 ان اردت ان ترجع له. يقول: وفي قوله الله اكبر اثبات عظمته، فان الكبرياء تتضمن العظمه ولكن الكبرياء اكمل، ولهذا جاءت الالفاظ المشروعه في الصلاه والاذان بقول الله اكبر، فان ذلك اكمل من قول الله اعظم. ولذلك بتسمع المؤذن يؤذن الله اكبر، ناس كتير يقول لك ايه الله اعظم الله اكبر، ما هو الله اكبر اعلى اهو واخد بالك، فان ذلك اكمل من قول الله اعظم، كما يثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فجعل العظمه كالازار والكبرياء كالرداء، ومعلوم ان الرداء اشرف، فلما كان التكبير ابلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك الايه التعظيم. يبقى ادي كلام شيخ الاسلام، عشان ما حدش بس يقول لي يعني انت جبت الكلام ده من ايه، الكلام واضح خالص. يبقى الكبرياء اعلى، ويبقى الكبير يتضمن العظيم، لكن الفرق بين العظيم هنشوف العظيم يعني ايه، سواء عظمة الذات، عظمة الأسماء، عظمة الصفات، واخد بالك. لكن الكبير بقى هو ده الذي أتعبني 15 سنة والله وأنا أبحث الفرق، لأن لما أقرأ عليك الآن قول المفسرين في الكبير كله كأنه هو العظيم، يعني هو العظيم الكبير يعني إيه العظيم، لكن طب الفرق إيه؟ ما هو لابد من فرق، لابد من فرق بين العظيم والكبير. فاتضح ان الكبير اللي هو العظيم سبحانه وتعالى هو بس اللي يسمع بانصات ويقبل كلامه بلا منازعة وبلا مجادلة وبلا مخاصمة، ويؤخذ بقوة، ويؤخذ بقوة. شوف الكبير بقى هنا اشارت الى ايه وفتحت علينا ايه، ان المسائل الان مسائل خطيرة جدا، ان الناس استهانوا باسمه تعالى الكبير. وإن شاء الله يعني دقيقة ونأخذ فاصلا حتى يعني ناخذ نفسنا بس، والناس برضو ياخذ نفسهم وتفكر كده انت فين من الكبير. لو كان الكبير في القرية كان زمانك بقت الدباحت، لو كان الكبير لو دي تعليماته، فكيف بالكبير الحق عز وجل. طب اديك عشته إلى أن جاء الله بالخلاص سبحانه وتعالى وعز وجل، جاء الله بالخلاص، ويبقى نبتدي بقى نقصر. ولما يجي يقول لك الله احنا دلوقتي عايزين الشريعه كامله وعايزين الخلافه الراشده، يا سلام. طب نراجع كلامك كده من شهرين كده بس ولا من شهر، وانت عملت الولي الامر واحنا تبعك واحنا في ظهرك يا ريس، دلوقتي عايز الشريعه، يا ريت ذلك يكون دي امنيه. انما ده متاح، ده يتاتى الان، ده ممكن، لا يكلف الله نفس الا وسعها. طب مش ممكن تروح مدينا ظهرك ومديها الطرشة وماشي بعيد؟ الله، هو يا الشريعة كلها يا تبقى صفر مفيش حاجة فيها أبدا، موقفك كده؟ لا، المتاح الممكن إيه، خطوات، خطوة خطوة. وأول خطوة هو إيه؟ التعديلات الدستورية المتاحة الآن هيترتب عليها الكثير. ولذلك النهاردة رافعين قضية، ده في قضاة من العلمانيين رافعين قضية وتترفع بيه، وبعد يومين تنظر ده إيه ده؟ ده أمر يرد بقى، أمر يرد بقى أن تنزل قضية كده على طول، يقول لك عشان يبطلوا التعديلات الدستورية. ثم تيجي أنت تجادل وتقول لأ لأ، ده إيه؟ هو أنت هتستفتي على التعديلات بس؟ انت هتستفتح او تستفتح الدستور كله؟ الدستور فيه حاجات لا نوافق عليها ولا تنفع، انما التعديلات صحيحة وخطوة مهمة جدا جدا في تحكيم الشريعة. انما المسألة ايه؟ مسألة عنترية وخلاص. لا، اللي موجود خده، قدامنا خطوة نأخذها، يكون بعدها خطوات، لان ده شرع العيل كبير الناس مش فاهمة. استغل بقى الوقت ده لغاية لما تأتي الخطوات في تفهيم الناس كما انا استغله الان، احاول ان ابين للناس اللي احنا فيه. انتوا في امر خطير جدا جدا، انت بتتكلم في التشريع، حقه هو وحده سبحانه وتعالى لان هو العيل الكبير، ما احد الحقيقة ان يشرع ابدا، انه ممكن يحكم بغير ما انزل الله، واخد بالك، ويبقى كفر دون كفر في قضايا اخرى اللي هو في المناط ان شاء الله بعد كده هنبين. بس لكن الان تبقى تقول طيب الشريعة كاملة عظمة، لكن فين؟ لا تتأتى، نترك سيرها ونمشي. يبقى ده يقول بهذا عاقل او واحد عنده دين، ولا هو بيمثل علينا بس وعلى الناس؟ انما المتاح ايه؟ هو ده اللي نشرع وشرعنا فيه، والحمد لله تقريبا يعني في اجماع من الدعاء والمشايخ كما علمت يعني انهم موافقون، بس عشان لو واحد لسه متشد يعني متشكك، لان العلمانيون هيعملوا ايه؟ هيعمل لك مظاهرة كبيرة بكرة، ليه؟ رفض للتعديلات الدستورية. وفي ناس عايشين في الطراوة هيسمعوا كلام العلمانيين دول. الله، اذا كان الناس كلها جميع المشايخ تقريبا والاخوان وكله قال لك دي حاجة مية مية كخطوة اولى، لما احنا دلوقتي داخلين عند الشارع مرة واحدة كده والخلافة الراشدة، يا سلام، يا رب يا ليت ذلك يكون. يبقى المسألة خطر يا اخواننا. اديك فهمت الكبير اهو، اديك فهمت الكبير من الناس ايه، ويبقى العلي الكبير ايه سبحانه وتعالى وعز وجل، ويبقى الكبير المتعال، يبقى شرعه فين؟ مرمي ومصدرة وملقى به خلف الظهور؟ لا لا لا لا، ده الكبير انت مسلم، انت مسلم ازاي؟ انت مسلم ازاي؟ انما تبرأ الى الله من هذا خلاص يبقى انت مسلم. انما اول ما توافق على هذا وعلى غياب الشريعة على هذا النحو، واي حد يشرع ده كان اي ده فتح سرور وكمال الشاذلي واحمد عز يشرعون كما يشاءون زي هم عايزين، انما ربنا لا، انت ارهابي ولا ايه؟ احنا عايزين ارهاب؟ مش ده اللي حصل يا اخوانا في 30 سنه اللي فاتت؟ ولا الناس مش دريانه؟ كم واحد صدع بهذا الامر على المنابر؟ كم واحد في فضائيات 6 سنين والفضائيات شغاله، كم واحد صدع بهذا؟ كم واحد اتكلم في هذا الامر؟ انا بقول لك بس خطوره اللي كنا فيه. طب رب بلدنا ردت الينا، اللهم لك الحمد يا رب، ردت الينا الحمد لله. فاصل ان شاء الله. هو اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. السلام عليكم ورحمة الله. شوف ده بعض التعريفات، انا لم ابدا بالتعريفات عشان ما يحصلش لخبطه للناس. مثلا ابن جرير ماذا يقول عن الكبير؟ يقول العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء اعظم منه، يعني فسر الكبير بالايه؟ بالعظيم. طيب الخطابي يقول هو الموصوف بالجلال وكبر الشان.

تفضل يا أختنا الكريمة. يا أختنا الكريمة تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخنا تفضلي. أنا عايزة أقول يعني أكلم حضرتك في نقطة كده. نعم. إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى لما كنا يعني ماشيين تحت رأي الإنسان طغى علينا وكده، فكان ده نازل عذاب علينا من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. ففي آية ما بقرأها كده، الآية 105 في سورة آل عمران، بتقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. هل يا ترى معنى كده ان احنا الاختلاف اللي احنا فيه ده نخاف لربنا ينزل علينا عذاب تاني؟ لا، الاختلاف ده ايه؟ واحد عارف واحد مش عارف. يعني واحد فاهم فبيقول اللي عنده، والتاني مش فاهم فبيناقش لعل يكون هو ما على الحق اكتر منه، فده مجرد نقاش لفهم الحقائق. فاذا فهمنا يبقى المنازعة لزومها ايه؟ يبقى احنا، ولذلك انا هو انا اقول يعني ايه، اقول كده نحرص على الوحدة وعلى الاتحاد ولو كنا على باطل، ما ينفعش. ولذلك انا طريقي في توحيد الصف هي ان ابين الحق بادلته بقوة، ونأخذ الكتابة بقوة. الحق ده وحده كفيل باجتماع الناس عليه، ودي خبراتي في الدعوة. أريد شيئا أدلل عليه وأعيد، أفضل أعيد وأزيد وأكرر، تجدين أن أكثر الناس قد أتت إلينا، وهو ده التوحيد، هو ده توحيد الصف. إنما توحيد الصف بأمور سياسية، طيب خطر على لا، ده احنا لازم. وهارون ماذا قال؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طب أنت جمعتهم على إيه؟ أنت سبتهم مجتمعين على عبادة العجل؟ لا، أنا اجتمعون على الحق، إن عبادة العجل ما أسيبهمش. فيبقى المسائل إيه؟ إحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا الأمر سهل إن شاء الله. تفضل يا أخوان. تفضل يا أخوان. ألو. تفضل، عليك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يعني اغلب الشباب اللي هو كان يسمع حضرتك زمان والبعض المشايخ في حيطه شديده من موضوع انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الشرطه وانتخابات المحليات. نعم. والتعديلات الدستوريه الحديثه. نعم. طبعا كنا نسمع كلام المشايخ زمان ان ده كفر ولا يجب الدخول فيه، وان دي مجالس تشريعيه يعني تشرع، وان الشرع التشريع ده خالص لله سبحانه وتعالى. سمعت من حضرتك دلوقتي ان دي خطوه، هل تطبيق الشريعة يؤخذ خطوات؟ هل هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه السلام. خلي بالك أنا لا أتكلم أنا في التدريج، معاذ الله، في التدريج، وإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها. ما الممكن؟ ما المتاح؟ المتاح نسلكه، وتأتي بعده إتاحات أخرى من الله عز وجل. فقديما لم تكن هناك انتخابات، وكان في انتخابات، وكان في كلها امور نظام عصابات في كل جهه، في كل اتجاه عصابات. لم يكن انتخابات تضيع الوقت، وتنتخب مين؟ ده ناس كلهم طلاب دنيا ومفسدون في الارض، الا ما رحم الله عز وجل. لما كان الاخوان بيدخلوا نقول نؤيد، كل واحد في دايرته واحد اخواني يؤيد يؤيده، لان ده هيقف يقول ايه؟ يعرقل الشر على الاقل، اقل حاجه فيه يعرقل الشر، يمنع وصول الشر الى الناس، يعرقله ويأخره حتى. ثعابين وحيات جايه، نعمل ايه؟ نعرقلها بشات زلط باي حاجه. هم كانوا بيعملوا كده الاخوان، وكان يعني يفترى عليهم كثيرا. انما الان الصوره تغيرت تماما، دي اللي ناقصه حضرتك. الصوره الان مختلفه تماما، مش هيحصل اي قرار ولا اي شيء الا بالاستفتاءات دي، وانتخابات حق، ومحدش هيسمح ابدا تكون انتخابات مزوره، ولا هيمكن لاحد انه يزور انتخابات بعد كده. انت لازم تشعر انها اتغيرنا، وأن بلدان ردت إلينا. أنت بتقارن ده بده؟ فزعت تقول لا، مفيش حد يخش الانتخابات، مفيش الكلام ده، إلا لو كان واحد إخواني تعلم أنه الشيخ صلاح بسمير رحمة الله عليه لما كان في الانتخابات ده كلنا كنا نسارع، لأنه كان يفعل خيرا كثيرا جدا بمنصبه هذا في المجالس النيابية على الرغم مما كنا فيه. فكيف الآن؟ تفضل يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يكرمك. الله يبارك لك يا شيخ. كنا عايزين نعرف موضوع الاستفتاء هنعمل فيه ايه مع ذكر الدليل. الاستفتاء هتقول نعم قولا واحدا، نعم للتعديلات المذكوره مش على الدستور كله. تفضل.